security code. You have $130.56. Please enter the number you wish to dial or press star to reach your account. You have 775 minutes. Please hold while we connect your call. أول كتاب الصوم مع فضيلة الشيخ عدنان، الكتاب مد الغاية والتقريب إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا وأستاذنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال صحتكم شيخنا؟ الحمد لله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين، واشفي شيخنا شفاء لا يغادر سقما. اللهم آمين آمين آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى مختصر أبي شجاع قال رحمه الله تعالى: كتاب الصوم. وشرائط وجوب الصيام أربعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة على الصوم. وفرائض الصوم أربعة أشياء: النية والإمساك عن الأكل والشرب والجماع وتعمد القيء. فصل: مفسدات الصوم والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء: ما وصل عمدا إلى الجوف والرأس والحقنة وفي أحد السبيلين والقيء عمدا، والوطء عمدا في الفرج، والإنزال عن مباشرة، والحيض والنفاس والجنون والردة. ويستحب في الصوم ثلاثة أشياء: تعجيل الفطر وتأخير السحور وترك الهجر من الكلام. ويحرم صيام خمسة أيام: العيدان وأيام التشريق الثلاثة، ويكره يوم الشك إلا أن يوافق عادة له. ومن وطئ في نهار رمضان عامدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة، وهي أتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد. ومن مات عليه صيام من رمضان أطعم عنه لكل يوم مد. والشيخ إن عجز عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مد. والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء، وإن خافتا على أولادهما أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة. عن كل يوم مد، وهو رطل أو رطل وثلث بالعراقي. والمريض والمسافر سفرا طويلا يفطران ويقضيان. فصل في الاعتكاف: والاعتكاف سنة مستحبة وله شرطان: النية واللبس في المسجد، ولا يخرج من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان أو عذر من حيض أو مرض لا يمكن المقام معه، ويبطل بالوطء. كتاب الحج. اللهم ارزقنا حجا مبرورا. كتاب الحج. وشرائط وجوب الحج سبعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية ووجود الزاد والراحلة وتخلية الطريق وإمكان المسير. وأركان الحج أربعة: الإحرام مع النية، والوقوف بعرفة، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة. وأركان العمرة ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير في أحد الخولين. وواجبات الحج غير الأركان ثلاثة أشياء: الإحرام من الميقات ورمي الجمار الثلاث والحلق. وسنن الحج سبع: الإفراد وهو تقدم الحج على العمرة، والتلبية وطواف القدوم، والمبيت بمزدلفة وركعة الطواف، والمبيت بمنى، وطواف الوداع.

وإن كان الشفعاء جماعة استحقوها على قدر الأملاك. فصل القراض. وللقراض أربعة شرائط: أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير، وأن يأخذ رب المال للعامل في التصرف مطلقا أو فيما لا ينقطع وجوده غالبا، وأن يشترط له جزءا معلوما من الربح، وأن لا يقدر بمدة ولا ضمن على العامل إلا بعدوان، وإذا حصل ربح وخسران جبر الخسران بالربح. فصل المساقات. والمساقات جائزة على النخل والكرم، ولها شرطان: أحدهما أن يقدرها بمدة معلومة، والثاني أن يعين للعامل جزءا معلوما من الثمرة، ثم العمل فيها على ضربين: عمل يعود نفعه إلى الثمرة فهو على العامل، وعمل يعود نفعه إلى الأرض فهو على رب المال. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم شيخي وأستاذي، وأسأل الله لك شفاء عاجلا شيخي، أكرمكم الله بالجنة شيخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله شيخي. وتوقفنا 35 دقيقة تقريبا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يرجى من أصحاب المعرفات المبهمة زي مثلا مجالس كذا أو دار كذا وما شابه هذه وما شابه هذا، سهل التغيير في البث، يجوز أو يسهل التغيير بمنتهى السهولة. هذه مجالس سماعات حفظكم الله، هذه مجالس سماعات بارك الله فيك. رجاء إخواننا أو أخواتنا أصحاب المعرفات المبهمة يغيرونها من البث بمعرفات صريحة، الأخوات بكنية فقط، الأخوات بكنية فقط. أما إخواننا المشايخ حفظهم الله تعالى فالأسماء الصريحة فضلا، جزاكم الله خير. ويا ريت نتعامل باللغة العربية، يا ليتنا نتعامل باللغة العربية، هذه لغتنا. بارك الله فيكم، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتذكيرا البدء في مجال السنة من ماجه من الغد إن شاء الله الساعة 2 ظهرا توقيت مكة المكرمة، على فضيلة الشيخ محمد بن عبد الحبشي، في أمان الله.